عليكم الاشتراك في انا مهندس في تامين الصحه نقابه المهندسين شرعا حلالا حراما. بين لي شو هذا الاشتراك لاعطيك الجواب. في صندوق اسمه صندوق التامين الصحي للمهندسين، يعني كل شهر بدفعهم 4 دنانير، اذا وصلت بمرض بدفعوا عني 80%، وفي فاتوره المستشفى. لا ما بيجوز هذا الاشتراك، يشبه القمار. هنا وقد يمرض آخر مرضا شديدا لولا الاشتراك كان يكلفه أضعاف مضاعفة، ومن أين يأخذون هذه الأضعاف المضاعفة؟ من أمثالك أنت هل ما ضعف؟ هذه مقامرة. مقامرة؟ اي نعم. ولا يجوز أن نقول أنها تكافؤ اجتماعي. لا، هذا تغطية لهذا الأمر المنكر. طيب، سؤال آخر. تفضل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.